طريق الحج. وقد أشار هنا إلى أنه كان نزل في الأبواء، وهي قرية في طريق مكة، فيها توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم ودفنت ثم. ولما علم الجثامة أو الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمر به حيث ينزل، وقد أشار في الحديث إلى أنه ربما سكن ودان أو هو ما بين ودان والأبواء. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيمر به عمد إلى الصيد وصاد حمارا وحشيا، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه قدمه إليه هدية. وقدمه إليه ضيافة. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الصيد صيد من أجله أبى أن يأكل منه ورده إلى الصعب بن جثامة. لكن الصعب رضي الله عنه جال في خاطره كيف يرد هديته، وظهر ذلك على محياه وعلى وجهه، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رؤوف رحيم ورقيق، وأحس بالحرج في وجه الصعب، فلطف به وأقنعه وبين له عذره في عدم قبوله هذه الهدية. قال له: إنا لم نرد عليك هديتك، يعني لسوء أو لموقف أو استنقاصا أو استخفافا، لا، وإنما رددناها لكونهم محرمين، والمحرم لا يصطاد، لأن الله تعالى قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فلما كانوا محرمين حرم عليهم الصيد، يعني أكل صيد البر. وهذا الحمار الوحشي هو من صيد البر، لذلك لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذهب إليه أهل العلم جمعا بينه بين هذا الحديث وحديث آخر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بسرية نحو سيف البحر، وبينما هم يسيرون وبعد أن أنهوا مهمتهم التي كلفوا بها أحرموا ينوون اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم متجه إلى مكة، إلا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعله أبو جحيفة ما كان قد أحرم. وبينما القوم يسيرون وإذا قطيع من حمر الوحشي، الحمر الوحشية تمشي أمامهم، فلما رأوها تمنوا أن يصطادوا منها، لكنهم تذكروا أنهم محرمون. وبينما أبو جحيفة يخصب نعله رفع رأسه فرأى هذا القطيع ووجدها فرصة أنه يصطاد منها وهو حلال، فركب فرسا، لكن قوسه سقط منه، فطلب من أحد الصحابة رضوان الله عليهم أن يناوله الفرى، أن يناوله القوس، فقال لا إني محرم. وعلم أن المحرم لا يصيد ولا يعين من يصيد، فما كان من أبي جحيفة إلا أنه نزل عن فرسه وأخذ قوسه وركب وكر على القطيع واصطاد منه واحدا. ثم إنه هيأه للطعام، لكن كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع أن يأكل منه باعتبار أنه صيد، والصيد محرم على المحرم. وحملوا ما معهم من طعام واتجهوا به نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أبي جحيفة وصيده الحمار الوحشي وعرضه أكله عليهم، وكان هو قد أكل منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم منه شيء؟ قال فجاءوا بقطعة منه فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ففهم من هذا أهل العلم أن هذا الصيد الذي صاده أبو جحيفة كان حلالا وصاده لنفسه ولم يصده للمحرمين، فجاز لهم أن يأكلوا منه. أما قصة الصعب بن جثامة رضي الله عنه فإنه لما قصد بصيده المحرمين وقصد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنع عليه الصلاة والسلام أن يأكل منه، وهكذا فرقوا بين الحالين وفقهوا المسألة وخرجوها على هذا الحال، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر للصعب بن جثامة بقوله إنا حرم، يعني ولذلك لا نأكل الصيد. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حاء قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحشي كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. قال قال يعني هذه رواية أخرى على سبيل المتابعات توافق الرواية التي أخرجها الإمام مالك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحشي. لا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وهو محرم فرده عليه وقال لولا أن محرمون لقبلناه منك. نعم. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحشي وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحشي يعني طرفه. نعم. طرفه أو مؤخرة الحمار الوحشي اختلف. نعم. وجاءت الألفاظ هنا مختلفة. نعم. الروايات بعضها أهدى إليه الحمار وبعضها أهدى إليه رجل الحمار وبعضها أهدى إليه عجز الحمار. وهذا يعني كل بحسب ما سمع. فهل الهدية كانت الحمار كلها أو جزءا منه؟ فمن غلب قال أهدى إليه الحمار، ومن حدد قال أهدى إليه جزء من الحمار، ومن أراد أن يدقق في المسألة فقال عجز الحمار أو رجل الحمار، ولا تنافي بين هذه الروايات. نعم، عجز حمار، حمار وحشي يقطر دما. وفي رواية شعبة إيش قال؟ عجز حمار وحشي يقطر دما، يقطر دما يعني كأنه مذبوح الآن. نعم. وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحشي، الشق والعجز يعني يكاد يكون متقارب في المعنى. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جبير قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام؟ قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحشي فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وهذا بمعنى أنه لما صاده كان خصاده لنفسه ولم يصده للمحرمين. نعم. نعم. الصعب بن جثامة أساسا لما خرج يصيد كان يريد الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان محرما فكأنه صاده للمحرمين، أما هذا فصاده لنفسه وأتى به يعني يتفضل يدعوه، يعني لم يكونوا أساسا مقصودين في الصيد، هذا الفرق بينهما. نعم.

وهما مكانان بين مكة والمدينة. قوله صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، هو بفتح الهمزة من أن حرم، وحرم بضم الحاء والراء أي محرمون. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى رواية المحدثين في هذا الحديث لم نرده بفتح الدال، لم نرده سن بفتح الدال. قال وأنكره محقق شيوخنا من أهل العربية وقالوا هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال نرده. قال وجدته بخط بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سبويه في مثل هذا من المضعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلها في الأمر ونحوه من المجزوم مراعاة يعني الأمر يعني في فعل الأمر الفعل المجزوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها لخفاء الهاء، فكان ما قبلها وللواو ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما، هذا في المذكر. وأما يعني في المؤنث يكون الفعل واوي وما دام الفعل واوي يضم ما قبله. وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح ردها وجبها فمفتوح الدال ونظائرها مراعاة للألف هذا آخر كلام القاضي. فأما ردها ونظائرها من المؤنث ففتحة الهاء لازمة بالاتفاق، وأما رده ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه، أفصحها وجوب الضم كما ذكره القاضي، والثاني الكسر وهو ضعيف، والثالث الفتح وهو أضعف منه. وممن ذكره ثعلب في الفصيح لكن غلطوه لكونه أوهم فصاحته ولم ينبه على ضعفه. قوله عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وفي رواية حمار وحشي، وفي رواية من لحم حمار وحشي، وفي رواية عجز حمار وحشي يقطر دما، وفي رواية شق حمار وحشي، وفي رواية عضوا من لحم صيد. هذه روايات مسلم. وترجم له البخاري باب رحمه الله باب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ثم رواه بإسناده وقال في روايته حمارا وحشيا. وحكي هذا التأويل أيضا عن مالك وغيره وهو تأويل باطل. وهذه الطرق التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح لا. وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لأكله، واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم. وقال الشافعي ما نسال يعني هل هو هل أهدى له الحمار حيا ولا مذبوحا؟ بعض لحم لأكله لا كله، يعني أهداه جزءا من الحمار وليس كل الحمار. نعم أحسن. وأنه إنما أهدى بعض لحم صيد لا كله. أيوه. واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم. وقال الشافعي وآخرون يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة ونحوهما وفي ملكه إياه بالإرث لا بالهبة ولا بالشراء. نعم. لا يشتريه ولا يصيده ولا يقبله هدية. نعم. نعم. وفي ملكه إياه بالإرث خلاف. وأما لحم الصيد فإن صاده أو صيد له فهو حرام سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه، فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد المحرم. يعني فإن صاده رجل حلال لنفسه، نعم، ولم يقصد المحرم، ولم يقصد به المحرم، نعم، له أن يأكل منه، ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه لم يحرم عليه. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وداود، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. وقال الطائفة لا يحل له لحم الصيد أصلا سواء صاده أو صاده غيره له، لا، أو لم يقصده فيحرم مطلقا. يعني أنهم قالوا يحرم مطلقا حتى ولو صاده الحلال ولم يقصد به المحرم. نعم. وهذا على خلاف ما عليه الجمهور، لأنهم جمعوا بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. نعم. نعم. حكاه القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قالوا المراد بالصيد المصيد، ولظاهر حديث الصعب بن جثامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رده وعلل رده بأنه محرم ولم يقل لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقه بحديث أبي قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة هو حلال، قال للمحرمين هو حلال فكلوا، وفي الرواية الأخرى قال فهل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم. هكذا الرواية يصاد بالألف وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى. قال أصحابنا يجب الجمع بين هذه الأحاديث وحديث جابر، هذا صريح في الفرق وهو ظاهر في الدلالة للشافعي وموافقيه، ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين، ويحمل حديث أبي قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده، وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده، وتحمل الآية الكريمة على الاصطياد وعلى لحم ما صيد للمحرم للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية. وأما قولهم في حديث الصعب أنه صلى الله عليه وسلم علل بأنه محرم فلا يمنع كونه صيد له، لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم، فبين الشرط الذي يحرم به فبين الشرط الذي يحرم به. قوله صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة، وفيه أنه يستحب لمن لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطيبا لقلبه. نعم. قوله: سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إلى آخره. القاحة بالقاف، القاحة بالقاف والحاء المهملة المخففة، هذا هو الصواب المعروف. مكان برضو بين المدينة، الآن هو أقرب إلى المدينة. أيوة. من مكة. نعم. أحسن. قال: هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب والذي قاله العلماء من كل طائفة. قال القاضي: كذا قيدها الناس كلهم. قال: ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء قيدها، يعني الباحة. نعم، بدل قيدها قيدها، وهو وهم. والصواب القاف، وهو واد على نحو ميل من السقيا وعلى ثلاثة مراحل من المدينة. لا، ولا يزال يسمى إلى الآن بالقاح. قال: والسقيا بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثنى من تحت، وهي مقصورة، وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة. نعم. من أعمال الفرع. الفرع، الفرع، من أعمال الفرع. نعم، لوادي الفرع. أيوة، بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة. والأبواء وودان قريتان من أعمال الفرع، الفرع أيضا. وتع هنا المذكورة في هذا الحديث هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا، وهي بتاء مثنى فوق مكسورة ومفتوحة. تعهن، تعهن وتعهن، ثم عين مهملة ساكنة، ثم هاء مكسورة، ثم نون. قال القاضي عياض: هي بكسر التاء وفتحها. قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسر. قال: وهذا قيدها البكري في معجمه. لا. قال القاضي عياض رحمه الله: وبلغني عن أبي ذر الهروي أنه قال: سمعت العرب تقولها بضم التاء وفتح العين وكسر الهاء، وهذا ضعيف. وأما غيقة فهي بغين معجمة مفتوحة، ثم ياء مثنى من تحت ساكنة، ثم قاف مفتوحة، وهي موضع من بلاد بني غفار بين مكة والمدينة. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة. قوله: فمنا المحرم ومنا غير المحرم، قد يقال: كيف كان أبو قتادة وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة؟ وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم. قال القاضي عياض رحمه الله في جواب هذا: قيل أن المواقيت لم تكن وقفت بعد، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى، وقيل أنه لم يكن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على المدينة. وقيل إنه خرج معهم ولكنه لم ينوي حجا ولا عمرة. قال القاضي عياض رحمه الله: وهذا بعيد والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.